اطرد اللي حصل الشركة انهارت، لكن مش مهم. لكن المجالس، مجالس السوء والخانة بقية. فشوف انت ايه امكانياتك ايه، مش مهارتك. والله هذه ارض الجاهلية لا ينبت فيها الا النبات الخبيث، مش كده؟ اما الارض الطيبة فايه؟ الارض الطيبة ينبت فيها النبات الطيب، مش كده؟ فيبقى ايه المسألة الاولى، ايه هي المسألة الاولى؟ ايه؟ ان عطايا الدنيا ليس الدليل كرامة. المسألة الثانية ايه؟ ان الدنيا لا يطلبها عاقل الا على شرط الخير. المسألة الثالثة ان الخروج من فتنة الدنيا وابتلائها كيف؟ اشكر، عاهد نفسك كل نعمة لازم يكون لك فيها موقف الشكر، حتى لا تكون وبال عليك، حتى لا يكون مصيرك فيها مصير الابرص والاقرع. واضح؟ ثم مسائلك تبقى فيه مسائل الاولى تفسير الآية طبعا وتناولناها، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء. الثانية معنى قول لا يقولن هذا لي وما فيه من النسبة الفضل إلى غير الله والركون أنا وأنا وكذا إلى خير ما قلناه. الثالثة إنما أوتيت على علم عندي، وهي أحد ووجه الركون إلى النفس وعدم إثبات الفضل لصاحبه. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر، وهي ما ذكر في طيات الكلام مما يستفاد من هذه القصة التي نسأل الله عز وجل ألا تغيب عنا العبرة، لأن من علامات المؤمنين أنهم إذا مرت عليهم الآيات تذكروا، ومن علامات الكافرين نعوذ بالله أن نكون منهم، وكأي من آية يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون. علامة الإيمان أن لما تمر عليك العبرة قلبك لا بعمل زي اللي إيه الدقاق، ما يستقرش إلا على الخلف، ما العبرة تجيله كأن حاجة زقت القلب كده لا يسكت إلا على الخلف. وعلامة الكنود والكفر أن عبرة مع عبرة مع عبرة، وأنت إيه يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى ايه؟ يبقى خد بالك ما تستغربش لما تجد ناس يشوف الزلزال والقلاقل والموت جنب منهم ومش عارف ايه ولا يعتبر، يقول لك يا اخي ايه ده ايه ده. وكأي من آية، شوف ربنا بيعلمك، وكأي، عارف كأي دي تعبيره على الكسرة، وكم من آيات كثيرة يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون. مفهوم؟ لكن لقد كان في قصصهم عبرة لمين؟ لأولي الألباب. جعلنا الله وإياكم من أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان المسائل المتممة للباب الذي عنونه المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، إلى آخر ما ورد فيه من نصوص. ثم يقول باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب هذا الباب يتكلم في نفس القضية التي عني بها الباب السابق من زاوية أخرى. فالباب السابق كان يتكلم على قضية هامة نسأل الله عز وجل أن ينبهنا إليها وأن يعلمنا بها وأن يرزقنا العمل بها، وهي قضية نسبة الفضل إلى الله عز وجل وإعمال الفضل على الوجه الذي يرضيه، وهي مجمل قضية شكر النعمة، وهو مجمل قضية شكر النعمة. ثم يردف هذا الباب بباب آخر يتكلم على نفس القضية، وهي قضية شكر النعمة، وأن من العباد من يؤتيهم الله عز وجل عطاءه وفضله المتمثل في الولد الذي تتوق إليه نفس الذين حرموا منه، أو تتوق إليه النفوس جميعا فضلا عمن حرم منه، وباعتبار أن الولد من أعظم نعم الله عز وجل. ففي الباب السابق كان الكلام على نعمة العافية ونعمة الإيه؟ في الباب السابق كان الكلام على نعمة العافية ونعمة المال، مش كده؟ الأبرص والأقرع والأعمى وما من الله عليهم به من العافية، فعاف كل واحد مما عانى منه ومما اشتكى منه، ثم رزقه من المال الوفير ليبتليهم ربهم سبحانه وتعالى لينظر كيف يعملون، فمنهم من شكر ومنهم من ايه؟ من كفر، فمن كفر او من سخط فعله السخط، ومن رضي فله الرضا، جعلنا الله واياكم من اهل الرضا، اللهم امين. ثم في هذا الباب يتكلم، يعني يذكر المصنف او يسوق من الايات او من الدلائل التي تقول ان نعمة الولد باعتبار انها من معطيات النعم ومن معطيات الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فنظرنا في الباب السابق كيف كانت نعمة العافية والمال، وكيف آل القوم كيف آل حال القوم مع نعمة العافية والمال. فيبين من باب بيان الطريق الذي ينبغي أن يلتمس ضده أن هناك من الناس من يلحون على الله عز وجل الإلحاح ثم الإلحاح ثم الإلحاح من باب طلب نعمة الولد لعظم ميل النفس إليها ولعظم جبل العبد على حب الولد، هذه فطرة، فيلح ثم يلح ثم يلح، فإذا جاءه الولد بسبب أو بآخر فيكون فتنة فيشكر غير الله عز وجل على ذلك ويجعل له في هذا العطاء وفي شكره شريك، فيقول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهذه الآية هي الآية رقم 191 من سورة الأعراف، وحتى تتبين يلزم بيان سابقتها، وهي قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا الله فحملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذه الآية الحقيقة إنه ورد في سبب نزولها عدة نصوص ينبغي أن نتفهم هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها إلى هذا الحد، هذا المعني بها شخص آدم على سبيل الخصوص، المعني بها شخص آدم على سبيل الخصوص، وجنس بني آدم على سبيل العموم، قوله تعالى هو الذي خلقكم إلى قوله ليسكن إليها، المعني به هو شخص آدم على الخصوص، شخص آدم على الخصوص، وجنس بني آدم على العموم، وهو كقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا في عموم بني آدم، هذا في عموم بني آدم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، وليس الكلام عن نفس واحد، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأيضا مثله قول الله تعالى، قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالمقصود من النفس الواحدة وخلق زوجها منها هو آدم عليه الصلاة والسلام، وما خلق الله منه من ضلعه حواء. واضح؟ فهذا الكلام، هذه الآية معنية، معني بها آدم عليه السلام على وجه الخصوص، وجنس بني آدم على وجه العموم. واضح كده؟ افهم الكلام. ثم قوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا المراد به جنس بني آدم، ولا متعلق بها بشخص آدم. وده بيسموه في القرآن يا أخوان، وده بيسموه في الأصول الالتفات من الشخص إلى الجنس، الالتفات من الكلام على الشخص إلى الجنس. يعني يذكر الله عز وجل كلاما في حق شخص معين ثم يلتفت منه بعده في تكملة الكلام إلى جنسه، كما يتكلم على كافر بعينه ثم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا سأرهقه صعودا. هذا التفات أيضا، التفات من الشخص إلى الإيه؟ إلى الجنس. بمعنى إيه؟ بعد أن كان الكلام في حق معين وهو الوليد وما وقع منه من الكفر، فهذا وصف لحقه، ثم التفات إلى أن كل من يفعل ذلك سيرهق الإيه؟ الصعود، يرهق الإيه؟ الصعود، مفهوم؟ وسينال العذاب الذي إيه؟ الذي ينتظر كل كافر وكل سالك لهذا المسلك. الكلام ده هنا بد تفهمه كويس، لأن هذه الآيات ورد فيها من الآثار التي لعله كما ذكر ابن كثير وغيره مدارها على روايات عن ابن عباس رضي الله عنها، رواها رضي الله عنه عن أبي، فلعل أصل هذه الروايات التي سنذكر بعضها لعل أصلها هو ما جاء عن أهل الكتاب، ما جاء عن إيه؟ عن أهل الكتاب. خد بالك، يبقى أول مسألة تعرفها هي أن صدر الآية 190 من سورة الأعراف صدرها في حق شخص آدم على الخصوص وفي جنس بني آدم على العموم، لأن هذه الآية تشابه قول الله تعالى في أول النساء ومن آياتي أن خلق في اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وتشابه من وجه آخر قوله تعالى في آية الروم ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. إذن الآية، صدر الآية آية الأعراف شابه آية النساء وشاء المختصة بآدم، وشابه آية الروم المختصة بعموم بني آدم وعلى رأسهم آدم، لأن كل ما يخص جنس بني آدم يكون على رأسه آدم عليه السلام. افهم، يبقى دي اول مسألة تفهمها. المسألة الثانية اللي ينبغي تفهمها هي ان هذه الآية ايضا وقع فيها التفات بين صدرها وعجزها. ففي صدر الآية ذكر الله عز وجل كلاما على شخص آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك وقع التفات فانتقل الكلام الى حال جنس بني آدم، حال جنس ايه؟ بني آدم. فلما تغشاها كل آدمي يتغشى امرأته، واضح، حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت واستيقنت من حملها واستشعروا أن هناك حمل وأرادوا أن يكون ولدا فسألوا الله أن يكون صالحا، وسألوا الله أن يشرح أن يكون صالحا، لأن لها معنيين، إما الصلاح البدني يعني أن يكون سويا غير ذي عاهة ولا معوج ولا كذا ولا كذا، وأن يكون صالحا، وده المعنى الأعم، أن يكون من الصالحين الذين صلح مسلكهم وصلح دينهم، واضح. فيمن الله عز وجل عليهم فيرزقهم الصالح على المعنيين، يعني إما بالمعنى السوي بمعنى الولد السليم الذي تحبه النفس ولا تشمئز منه ويطيب النظر إليه، فإذا هم يجعلون له شركاء في هذا العطاء، واضح كده. فلا يجوز أن ينزل هذا الكلام على حق آدم وحواء بحال من الأحوال، يعني لا يجوز أن ينسب الشرك إلى آدم وحواء بأن يقال أن المعني بجعل الشريك هنا هو آدم وحواء، باعتبار أن صدر الآية تكلم على آدم وحواء عليهم السلام. مفهوم يا أخواني؟ هذه المسألة الثانية. مسألة الإيه؟ الثانية. المسألة الثالثة أن هناك روايات جاءت في تفسير هذه الآيات، من سورة الأعراف، جاء في مجملها كلاما فيه نسبة الشرك إلى آدم وحواء ونسبة طاعة الشيطان إليهما، شرك الطاعة زي ما هنفهم الفرق بينه وبين شرك العبادة، وأن الشيطان وسوس لهما وأوحى لهما بالسوء فأجاباه فيما وسوس لهما وفيما كلمهما به وأمرهما بأمر فأطاعاه. هذه الروايات، المسألة الثالثة اللي جالنا فيها، مدارها على ابن عباس، افهم، ومرجعها إلى أبي بن كعب، وأنها في الغالب كما قال ابن كثير وغيره من كلام أهل الكتاب. المسألة الرابعة، إن كلام أهل الكتاب بالنسبة لنا على ثلاثة أقسام. يعني الروايات وما نحدث به عن بني إسرائيل يتنزل على ثلاثة وجوه. القسم الأول أو الوجه الأول هو ما جاء في ديننا وفي شريعتنا مؤكدا له، فنشهد بصحته من شهادة ديننا له. القسم الأول هو ما جاء في ديننا ما يدل على صحته فهو صحيح، مش كده؟ القسم الثاني ما جاء في ديننا ما يدل على بطلانه، فهو ايه؟ فهو باطل مردود، واضح كده؟ والقسم الثالث هو المسكوت عنه، لم يأتي حكم او ما لم يأتي ما يدل على بطلانه فيرد ولا على صحته فيقبل. وهذا هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم حتى لا يكون في هذا الذي لا نعرف صدقه من كذب وكذب فنصدقهم في الكذب، ولا تكذبوهم فقد يكون فيما نرويه عنهم فيما لا نعلم فيه صدقا من كذب صدقا فنكذبهم في إيه؟ فيه، واضح. يبقى مش ثلاث أقسام، مش ثلاثة أقسام يدخلوا تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوهم ولا تكذبوا، لا، ده قسم واحد فقط هو الذي يدخل تحت ايه هذا، وهو ايه ها وهو اللي مسكوت عنه، وما يفتح عليك المسكوت عنه. فلعل هذه الروايات، لعل هذه الروايات تكون من هذا القسم، او لعلها تكون من قسم الذي جاء في شرعنا ما يدل على بطلانه، لإيماننا بأن آدم من الأنبياء، لإيماننا بأن آدم من الأنبياء، وأن الله تاب عليه من معصية الأكل من الشجرة التي حجزها الله عنه، فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه؟ فتاب عليه، والله لا يتوب على مشرك، وحشاه أن يقع في ذلك. واضح يا اخوان؟ يبقى ده ايه، دي مسائل مقدمة عشان لما نيجي نتناول الايات تبقى في اطار فهمنا وحتى ان ايه نفهمها. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. طبعا هذا من باب التعريف بالله، هذا من باب التعريف بالله، انه من ضمن معطيات شأنه ومن ضمن دلالات ما هو سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم سبحانه وتعالى، واضح وحده، وفيه إفراد الله عز وجل بالربوبية، واضح. وأعظم معطيات الربوبية للخلق. ثم من نفس واحدة فيه بيان طريق الخلق، وأن الله بدأ الخلق بنفس واحدة ثم أوجد منها نسلها، يعني لم يخلق الملايين أو المليارات من الخلق واحدا واحدا، لكن ولو شاء لفعل، لكن علمنا أن خلقنا جاء عن طريق خلق نفس واحدة من طين، وأنه سواها ونفخ فيه من روحه، ثم بعد ذلك أخرج منها إيه نسلها، وجعل كما قال الله تعالى: وجعل ايه، وجعل خلق الانسان مسترجين، وجعل نسله من ماء مهين، من وجعل نسله من سلالة من ماء مهين. يبقى الاصل انه خلقه من طين، ثم بعد ذلك انه جعل نسله من ايه، هو الذي خلقكم من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يبقى خلقكم من طين هي النفس الواحدة اللي هي ايه، هو الذي خلقكم من نفس، عشان تفهم الاختلاف او تفهم الايه اوجه التجميع في القضية. طبعا المقام مش شرح مقامات الخلق ولا مراحل خلق الانسان ولا كذلك مراحل خلق الانسان من طين اولا ثم مراحل خلقه من ماء مهين ثانيا، لان الانسان مر بمرحلتين في خلق، مرحلة خلق ابوه وهو ادم وانه من طين لازب، واضح، وانه سواه ثم نفخ فيه من روحه الى اخره، ومرحلة ثانية وهي مرحلة خلق الابناء وهو السلالة، واضح، اللي هي من ماء مهين، وأن هذا الماء يصير إيه؟ يصير نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يكسو العظام لحمة عظاما ثم العظام لحما إلى خير هذا. دي مراحل، دي مش موضوع الكلام، لكن هو الموضوع إبراز شأن الله تعالى، وأن الله يعرف نفسه لعباده ويعطي واحدا من معطيات ربوبيته، وهو أنه خلقنا، خلقكم، الخطاب للبشر للآدميين للمكلفين عموما، خلقكم من نفس واحدة. فخلقكم قلنا فيها ايه، قلنا فيها توحيد ربوبية، من نفس واحدة بيان لطريق بني آدم كيف أتوا، واضح كده، من نفس واحدة. ثم ايضا من معطيات ربوبيته ومما ينبغي ان تعرفه في حق الله عز وجل وفي حق نفسك، انه هو الذي جعل، ده في حقه وفي حق نفسك، من نفسك زوجا، هو الذي جعل، ده في حقه، هو اللي هو لف هو اللي يفعل، ومن حقك وفي حقك من نفسك زوجا. وجعل منها زوجها ليسكنوا إليه، وكأن هذا أيضا تعليل للجعل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. يبقى الزوج مجعول على سبيل السكن، على سبيل. ولذلك قال قائلهم ليس هناك ألفة كالتي بين الرجل وامرأته، ليس هناك ألفة كالتي أعظم ألفة دي في الخلق. ودي مسألة مشهود بها ويشهد بها القرآن قبل الواقع. طبعا ممكن واحد يعترض ويقول ان في بعض الواقع هناك زوج وزوجة بينهم الشقاق والمتدية شاذ حتى وإن كفر خلاف الأصل، لأن الأصل أنه ليس هناك ألفة أعظم مما بين الرجل وامرأته. ده في الإسلام، ده بالنسبة للمتوافق مع خلق الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ ليس هناك ألفة أعظم مما بين الرجل، لأن الله عز وجل في كل المواطن قال لتسكنوا إليه. انظر في آية النساء، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ايوه. وانظر في آية الروم، ومن آياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه. وهنا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فالله عز وجل بيّن أن الرجل، أن المرأة سكن للرجل، ومعنى السكن هو من السكون، ومعنى السكون هو ضد الاضطراب، ولا يكون إلا مع الأليف، ولا يكون إلا مع الأليف. يعني أنت لما بيكون واحد بينك وبينه معاشرة طيبة تقول بيننا وبين بعض ألفة، بتصف الهدوء في العلاقة بأنه نوع من أتم الألفة. أتم الألفة وأعظمها هو ما بين الرجل والمرء. وده بيعلمك حاجة مهمة جدا، أنك إذا لم تجد هذا بينك وبين امرأتك يبقى أنت على خلاف على خلاف سنة الله، وعلى خلاف ما قضى الله، وعلى خلاف ما وضع وجعل الله. طيب ماشي، عرفت ان انا على خلاف، العيب فيا ولا في الواقع في الزواج؟ لا فيا. يبقى من لم يجد بينه وبين امرأته ألفة يبقى يراجع، لان هذا خلاف ما جعل الله، خلاف ما ما ايه اللي جعله ربنا، اللي جعله وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى دي مسألة اولى، مسألة أولى بناء على أن أعظم ألفة هي ما بين الرجل والمرأة. إيه هي المسألة الأولى؟ أن من لم يجد هذه الألفة يبقى هو غير متوافق على ما خلق الله، يبقى هو النموس معه مقلوب. نمرة واحد. نمرة اثنين، أن هذا الأمر لا يأتيه العبد بيده ولا يطرده بيده، بل هو عطاء من الله عز وجل، بل هو عطاء من الله عز وجل. افهم الكلام ده كويس. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هذه الخلقة وهذا الترتيب وهذا الإيجاد والتكوين، تكوين من؟ تكوين الله سبحانه وتعالى. فهو ركب العبد على أن تكون زوجته من نفسه، ومعنى مش من نفسي يعني امرأتك انت من نفسك انت زيد، امرأة زيد من نفس زيد، انما المقصود الجنس من الجنس، المقصود هو الجنس من الجنس. وده بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم ان المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج ما في الضلع اعلاه. هذا الضلع هو مأخوذ من نفس آدم، ودي سر قوله تعالى خلق لها وخلق وخلق منها زوجها. واضح كده؟ يبقى الألفة دي ليست من عندك. اسمع إلى قوله تعالى وجعل اذا هذا جعل من الله عز وجل وعطاء، وجعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. طب لما انا لا اجد المودة والرحمة بيني وبين زوجي، يبقى انا لم اعطى هذا العطاء. لما لم اجد المودة والرحمة بيني وبين زوجي يبقى ايه؟ لم اعطى هذا العطاء. طيب ايه سر الحرمان من العطاء؟ خدها قاعدة عامة كده، خدها قاعدة عامة. عطايا الله لا يؤتيها الا عطايا خاصة، العطايا التي يمن بها على اهل التقوى، مش عطايا الابتلاء والفتن زي الاموال والعافية والاولاد، لا، العطايا التي لا يعطيها، لذلك نسبت اليه عطايا الله. عطايا الله لا يعطيها الا لاهل رضاه، العلم والحلم والرحمة، واضح، والألفة والمودة والشفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك رحمة وضعها الله في قلوب عباده. لما بكى على ابن لابنته قد توفي، وقال له جابر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما هذا يا رسول الله؟ أتبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فشوف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: تلك رحمة يجعلها الله في لفظ يضعها الله في قلوب عباده. النسبة هنا نسبة الايه؟ تشريف، ونسبة التفضيل، كما في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. فالكفاية والرحمة والألفة والمودة، كل هذه، والعلم والهدى، كل هذا لا يعطيه الله عز وجل إلا لأهله. عطايا الله لا يعطيها إلا لأهل رضاه. خد بالك، فلما تخالف تسلب منك، لما تخالف تسلب منك. مثلا النصر والتمكين والمؤازرة والرفعة والعلو على العدو، ده من عطاء من؟ من عطاء الله سبحانه وتعالى، ولا يعطيه إلا لأهل رضاه. خد بالك انت من الكلام كويس. يوم بدر كانوا مالهم؟ كانوا أذلة، لأنهم خرجوا من ديارهم مطرودين، واضح، وخرجوا خلسة إلا القليل النادر منهم، وتركوا أموالهم وأهليهم ودورهم، وأهل طاعة يريدون وجههم، فتركوا الدنيا بما فيها ابتغاء مرضاته. فلما اختبرهم بالهجرة فأجابوا وعطاءوا وأحسنوا، جزاهم بالنصر في بدر. فقال تعالى: ولقد نصركم الله، عطاء ربك، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، حتى يعلم أن العطاء من الله وحده مع انعدام الأسباب. طيب يوم أحد، يوم أحد اللي وقع أنهم نصروا حتى وقع منهم ما يستوجب رفع العطاء، إذ تحسونهم بإذنه، يعني بأمره، عطائه، منته، كرمه، فضله، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، حتى وقع منكم ذلك اللي حصل، رفع العطاء، فكان الأمر في الساعة الأولى لهم بفضل الله، حتى إذا فشلوا وتنازعوا في الأمر وعصوا، من بعد ما أراهم الخير والعطاء والنعمة، إلا حصل منكم من يريد الدنيا، اللي هي يعني طبعا في مضمون، في مضمر لا يذكر لأنه مفهوم، وهو رفع الله عنكم عطاءه. إلا حصل يوم أحد، خالفوا مخالفة تعد في جانب مخالفتنا يسيرا، لو أن أتقى الناس فينا إلا من رحم الله عز وجل عرض مخالفاته على مخالفة أهل أحد بما فيها من تأويل، وبما فيها من يعني رؤية ما يدفع إلى الغرور، من أنهم رأوا القوم الكفار قد تقهقروا وخلفوا وراءهم الكثير من المتاع، فظنوا أن الأمر قد صار وآل المسلمين، إلا أن أميرهم قد ذكرهم ويمكن القصة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما جاء أرض القتال ونظر إلى موطن الصغر وأخذ بمشورة أصحابه الكرام فأقام على ثغر يمكن أن يأتي الكفار منه إليه فأقام عليه رماة حتى من الجبل كده مفتوحة ممكن ممر خلفي زي ما بيقولوا فأقام عليه رماة حتى يحموا ظهورهم ويصد من كر عليهم من الخلف وقال لا تتركوه وإن رأيتمونا يتخطفنا الطير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما كان الحال في الساعة الأولى ومن الله عليهم وكانوا يحثونهم يحثونهم يعني يقتلونهم الحث بالساء يعني القتل والحث بالسين يعني التحضيض يعني الايه التحضيض الحث سين هو القتل والحث بالثاء هو التحضيض فيبقى ايه الحاصل ان الله عز وجل قال اذ تحثونهم تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم يعني أعطوا العطايا فكانوا يقتلونهم بإذن الله عز وجل وبفضل الله عز وجل وبتمكين الله عز وجل حتى عصوا وفشلوا وتنزعوا في الأمر وخالفوا أمر أميرهم وأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم فما كان منهم إلا أن هزموا. فهذا دليل على أن عطايا الله لا تعطى إلا لأهل طاعته عطايا الله لا تعطى إلا لأهل رضاه جعلنا الله إياكم منهم. وبالتالي من لم يجد الألفة بينه وبين زوجه يعرف أنه قد حرم مما يعطي الله الطيبين وده تجده في نفسك وفي غيرك وقد تحرم منه ساعة وتعطاه أخرى على حسب وده سر قول بعض السلف إني لا أجد أثر ذنبي في زوجي ودبتي او في امرأتي ودبتي يعني ايه يعني قد ينعكس اثر الذنب فيحرم من نعمة الالفة والود واضح من نعمة الالفة والود ومن نعمة تيسير الدابة له بسبب معصيته بسبب ايه معصيته افهم كويس. فيبقى اذا انت لما تجد انك فقط تعرف ان هذا العطاء لم ترزقه يبقى نمرة واحد انك انت على خلاف ما جعل الله. نمرة اثنين ان ذلك عطاء الله يعطيه لاهل رضاه فان لم تجده فينبغي ان تراجع نفسك وتعرف ان السبب انت وليس ايه غيرك. اللهم بارك. واضح اخواني بايضا من الامور التي ينبغي ان تعرفها ان اعظم الفة بين الرجل وامرأته اعظم الفة بين الخلق هي ما كان او ما يكون بين الرجل وامرأته. فدي مسألة ينبغي ان تعرفها. ولذلك مما يدل على هذه المسألة ومما فيه امر عجيب ان الله سبحانه وتعالى ضرب المثال بكيد الساحر في قوله تعالى فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولو سألت نفسك السر في هذا يمكن ده بيمر عليك دون ان تشعر حقيقة هذا المثال. هذا المثال يدل على عظم كيد الساحر من جهة ويدل على عظم العلاقة او عظم الألفة بين الرجل وامرأته من جهة. فكونه يستطيع او كونه يصل به الكيد لانه يفرق بين المرء وزوجه يبقى ده معناه ايه انه بيبلغ كيده مبلغا. فضرب المثال بالتفريق بين المرء وزوجه ضرب المثال بما يدل على عظم كيد الساحر إلا أن يشاء الله غير ذلك. واضح. ثم أتبعه سبحانه وتعالى ببيان ما يدل على أن هذا الكيد وإن كان عظيم زي كيد النساء كده إن كيدكن عظيم إلا أنه لا يسمن ولا يغني من جوع متى أبطله الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن المقصود هو بيان أن لهم من الشر ولهم من الكيد ما هو عظيم. واضح. لهم من الشر والكيد ما هو لكن غير مؤثر ولا قيمة له. يعني هو يبلغ هذا الكيد له مبلغ اذا وقع له مبلغ ايه؟ له مبلغ عظيم. فدل على عظم هذا الكيد انه يبلغ مبلغا يفرق. يبقى ده سر ذكر الله تعالى للتفريق بين المرء وزوجه. لماذا لم يقل بين المرء وصاحبه او بين المرء وخليله؟ لان اعظم ألفة واعظم علاقة هي ما يكون بين المرء وايه؟ وزوجه. هذه واحدة. الثانية مما يدل على عظم هذه الألفة ايضا وانها اعظم ألفة بين الخلق، بين اثنين من الخلق اعظم ألفة، مما يدل عليها حديث ان الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يرسل سراياه فيأتيه الآتي فيقول لازلت به حتى قتل، ولازلت به حتى كذا، ولازلت به حتى زنى، فلا ينتظر إلى أحد منهم حتى يأتيه الآتي فيقول لازلت به حتى طلق امرأته، فيقول فيأخذه ويلتزمه ويقول أنت أنت. فهذا يدل على أن الشيطان يصر بهذا سرورا عظيما أعاذنا الله منه ومن كيده، لأنه قد فصل أو قطع أو أفسد أعظم ألفة بين مخلوقين. خد بالك، طبعا الكلام ده كله على أني ألفة؟ الألفة بين الزوجين المسلمين، لأن ألفة الزوجين المسلمين ألفة مركبة من ثلاثة ألف إن صح التعبير. ألفة الدين، ودي اللي موجودة بينك وبين أي أخ من إخوانك، أي واحد من المسلمين. ليه؟ لأن الأصل في الزواج، طبعا الكلام كل كلام قرآني أو كلام سني أو كل كلام في الشرع مصبوب على ما يوافق المقاصد الشرعية، مش تحمل المعاني القرآنية على المقاصد العرفية أو الجاهلية. يبقى الألفة اللي بين الزوجين اللي هي أعظم ألفة، اللي ضرب المثال بكيد الساحر على التفريق بينهما، واللي الشيطان يصر السرور عظيم لإفسادها، أي ألفة؟ الألفة التي قامت على الوزان الذي شرعه الله عز وجل. فيها ثلاث: الأولى ألفة الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن المؤمن لا يضاجع إلا مؤمنا، ولا يقبل أبدا أن يجمعه تحت سقف واحد مع فاجرة. ده المؤمن بيتكلم على الوضع الصحيح، ما تبقش على نفسك أو على غيرك، على الوضع الصحيح. فإن كان فيك فالحمد لله، وإن لم يكن فاجتهد أن يكون فيك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي الحديث خير متاع الدنيا، إنما الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. يبقى ألفة الدين، والثاني ألفة الشهوة، لأن الرجل يألف من المرأة أمورا لا يألفها من الرجل مثله. يعني يألفها، يعني يحبها ويودها ويرتاح معها ويشعر معها بعدم النفرة في النظر. انت ممكن تنظر فيبقى ايه، في امور انت مجبول على ان تألف نظر الى المرأة، واضح؟ في هيئتها، في جسدها، في كذا في كذا، فألفة الشهوة. والثالث ألفة ظهور العورات، احفظ عورتك إلا من أهلك أو ما ملكت يمينك. ودي ألفة، لأن العورات من الحوادث بين الناس بعضهم بعض. ألا ترى أنك إن كنت ذا عورة تستتر به إلا عن أهلك، فتبقى أنت الجانب ده مطمئن له. يعني أنت لما بيكون بينك وبين أي واحد من الناس بتبقى في جوانب لا تريد أن يطلع عليه، أما مع أهلك، مع امرأتك، مع زوجك، هذا الجانب إيه؟ لا تعاني منه، لأن ده من ناحية شرعية، مش برضو مش بنتكلم من ناحية العرفية. فهذه الثلاث مجتمعة أقوى من واحدة، ولا لا؟ أقوى من واحدة. فده سر إن الألفة بين الرجل وامرأته أعظم ألفة، واضح؟ وده سر قوله تعالى ليسكن إليها. فالسكون لأنه في الدين، والسكون لأنه في راحة، في شهوات، في ألفة، والسكون لأنه ليس هناك امتعاض من العورات. مفهوم؟ لو واحد طلع منك على عورة تتضايق يقول بص لي يا اخي انت مالك بتسأل ليه، لكن مع اهلك انت لا تنطعد من ذلك ولا تضطرب من ذلك. فهو السكون هو ان تحط كالطائر الذي يسكن بعد طيران. فهم؟ واضح اخوانا؟ يبقى ده ايه؟ بيان ان الالفة بين الرجل وامرأته هي اعظم الفة. قلنا ان هو لو لم يجدها يبقى العيب في من؟ فيهما. العيب فيهما او في واحد منهما. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، نعم بعد نعم، تعريف بالله عز وجل عشان يوريك ان في الاخر خالص جعل له شركاء. شوف الظلم زي الابرص والاقرع، في الاخر خالص بعد كذا وكذا وكذا وكذا قال ايه؟ ما اوتيته كابر عن كافر. فشوف التقديم، هو الذي خلقكم اوجدكم من عدم وبعدين من نفس واحدة، طريق قلنا، وبعدين وجعل منها زوجها، نعم اخرى، وبعدين مش عشان تكون مغص ونكد وهم وحزن وكرب وشقاق وخناق، انما ليسكن. ولو شاء الله لجعل المرأة لك كالسجان عليك، من باب الابتلاء. ان الواحد قضيته في الدنيا ان ياخذ انه مثلا يعذب او يتألم ويبقى فتنة ويبقى ربنا من ضمن البلاء انه يبتليك، لا، لكن ده ابتلاك بالخير، ابتلاك بالخير. وخلقك ويعلم حاجتك فخلق من نفسك ما يقضي حاجتك، ما يقضي ايه؟ وسبحان الله العظيم ليس هناك توافق ابدا بين مخلوقين كالذكر والانثى من الادميين في كل شيء، في الهيئة والتعامل وطبيعة ان الرجل له القيادة والمرأة ان تكون مقودة، حتى فيما جعل للالتقاء بينهم والمواقعة. لو انت شفت صنوف المخلوقات الاخرى من الذكور والاناث تجد مسائل فيها صعوبة ومسائل فيها شيء من الاختلاف، عشان يوريك ربنا سبحانه وتعالى مش هو ليس سبحانه وتعالى يعني يعجز على ان يجعل هذا سواء ابدا حشاه، لكن يريك انه خلقك في احسن تقويم، في احسن، في اي صورة ما شاء ركبك، سواك، خلقك فسواك من باب التسوية ومن باب حسن التقويم ومن باب التكريم. كنت في علاقة الزوجين على اتم، حتى في العلاقة النفسية ليسكن. والسكن له مقدمات حسية، ليسكن اليها. فلما تغشاها بفعل ما هي خلقت له وخلق له، ليه؟ لأنه قضى أن يكون من كل زوجين اثنين، قضى ذلك ليتناسلة، مش دي سنته في خلقه سبحانه وتعالى، هذه سنته. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، والحمل الخفيف هو الذي لا تشعر به المرأة، زي من المرأة كده تقول أنا مش عارفة حامل ولا لا، وبعدين مثلا ينقطع عندها الدم الطبيعي الذي ينزل عليها دورا، فتقول احتمال. فده ايه الفارق بينها وبين المرأة التي امتلأت بطنها؟ ان ده مشكوك فيه وهذا متيقن. مفيش امرأة امتلأت بطنها وثقلت تقول انا مش عارفة حامل ولا لا، لكن الاولى في الشهر الاول ولا في الاسابيع الاولى تقول ايه؟ انا مش عارفة، الله اعلم. فدي معنى خفيفا. فمرت به حملوها على اقوال اقربها فاستمرت به، يعني لم يقع، وده دليل على ان الحمل قد يكمل يستمر وقد لا يستمر، دي سنة الله في خلقه. فاذا اراد الله عز وجل للمرأة ان تحمل ولا يكون ولد فلا تستمر، يبقى حملت ولا ايه ولم يكن ولد. مفهوم؟ وده دليل على ان الرجل مهيئ للانجاب والمرأة مهيئة للانجاب، لكن الله لم يقضي لهما ولد. وده دليل على ان لغة الاسباب لا تسمن ولا تغني من جوع ما لم يقضي بالمسبب رب الاسباب. يعني واحد يقول والله انت ما فيكش حاجة وانت ما فيكش حاجة، بس مش عارفين يخلفه. ليه؟ لانه لم يقضي الله بعد من ولد لهم. فده يجعلك تعرف كويس قوي فمرت به هي عنق الزجاجة، حتى يعلمك الله عز وجل انك مهيئ من حيث السبب وانها مهيئة من حيث السبب، لكن السبب مع السبب لا يغني ولا يسمن الا بقضاء رب السبب، مفهوم؟ ولذلك بتبقى فتنة ايضا. ازاي؟ انه لما يحرم من ولد مرة لا تمر به ولا تمر به مرة ولا تمر به مرة، فايه تبص تلاقيه يجن جنونه ويهرع الى عايزين شو، عايزين حاجة. طب ما هو الاسباب متوفرة، فكأنه عايز يعجز، كأنه يريد ان يضرب الارض يخرج منها ولد، فتبقى فتنة. اما ان تقول اللهم لا يقضي بالولد الا انت، فارزقنا ولدا صالحا، ارزقنا ذرية صالحة، زي ما حصل من زكريا وغيره، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. عارف كويس جدا ان لغة الاسباب لا تحول، لا في وجودها ولا في عدمها، لا في وجودها ولا في انعدامها، في انعدامها. مش كده ولا ايه؟ لان زكريا رزق بالرغم من ان لغة الاسباب تقول لا، مش كده؟ لغة الاسباب تقول ايه؟ لا. وكذلك من لا يتم حملها لا ترزق بالرغم من ان لغة الاسباب تقول نعم. فده سر قوله تعالى فمرت به، فمرت به. فلما اثقلت استمر وقضى الله الولد. فلما اثقلت هنا في مرحلة التكوين، يمكن ان ينزل مشوه ويمكن ان ينزل فاجرا ان كان سويا، ويمكن ان ينزل ميتا، مش كده ولا ايه؟ فهو لا زال في حاجة الى الله. شوف الحاجة تلو الحاجة، يبقى الحاجة من الاول الى وجودك، وبعدين حاجة السكن، وبعدين حاجة ان يكون بينك وبين السكن سكن. محدش بيتجوز عشان يتخانق، الناس بتطبله وتفرح له وتزمر له عشان رايح يتخانق، ورايح يقطع هدوم بعض، ورايح يخشوا الاقسام، ولا رايحين يفرحوا. عادة الناس انها تصر بالزواج من باب ان الزواج سيجلب ايه؟ سعادة او يعني سكن، مش كده ليه؟ بخلاف ما هو مريض مثلا او يذهب الى غرفة العمليات، او بخلاف من يؤخذ الى مثلا السجن وغيره، الناس بتبكي عليه لانه يذهب الى موطن فيه الم. فيبقى الاصل الزواج، حتى المتصور وهو ربنا سبحانه وتعالى ما جعل الزواج والزوجة الا على هذا السبيل. يبقى نعمة السكن، ونعمة ان يكون بينك وبين السكن سكن، ونعمة ان يستمر هذا السكن، ثم نعمة طلب الولد، ونعمة قضاء الوطر. فلما تغشاها، لان فيه قضاء الوطر وفيه طلب الولد، فيه قضاء الوطر وفيه طلب الولد، حمل حملا خفيفا. بعدين نعمة، فمر حملت دي نعمة، واضح؟ وبعدين فمرت به نعمة، وبعدين فلما اسقلت نعمة، نزل افتقاره، وبعدين خروجه صالحا، صلاة خلاص بقى. ليه ما قالوش عند الحمل الخفيف؟ او ليه ما قالوش ساعة الزواج؟ او ليه ما قالوش ساعة التغشي؟ لان اتيتنا صالحا، لانه ما فيش يعني الاحتمالات ايه؟ لسه ما شفناش. لكن لما بقى الولد على الابواب افتقروا الى الله عز وجل الذي انعم ثم انعم ثم انعم ثم انعم. عد بقى، وان تعدوا نعمة الله لا. لكن احنا بنتكلم على زاوية، مش بنتكلم على النعم، بنتكلم على زاوية من النعم. الزاوية الواحدة فيها نعمة والنعم، مش كده؟ هو احنا ممكن نعد كل ده نعمة واحدة، لكن ده في حد على الحقيقة نعم ولا لا؟ مش كده؟ نعم، نعم في صورة نعمة. فلما اسقلت دعوا ايه؟ دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا. لان ممكن يكون بعض النعم دي تبقى فيها ايه؟ فتنة ونقمة. دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هل ده محمول على انهم كانوا كافرين قبلها؟ لا، لكن لنكونن من الشاكرين على ما تعطينا فضلا عما اعطيتنا. على ما تعطينا فضلا عما اعطيتنا. يعني انت تقول والله انت مثلا الى هذا الى وقتنا هذا في الساعة اللي احنا فيها انت قد اكلت وشربت ولبست واعطيت عملك ولغاية نعم لغاية هذه الساعة. وبعدين تقول والله ده ايه لو الواحد ربنا سبحانه وتعالى يعلمه يعطيه يزوجه ده يبقى فضل ربنا عظيم وربنا يعيننا على الشكر. يبقى من باب انك تشكر على ما مضى وتأمل في لاحق فتشكر عليه. لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا يبقى وقع النعمة بعد النعمة بعد النعمة بقى هو شوف تمام النعم بقى هو جعل له شركاء فيما آتاهما. فبصراما جعل له شركاء فيما آتاهما يبقى خرقوا ايه خرقوا لنكونن من الشاكرين. لان احنا شفنا في اركان الشكر في الدرس الماضي فاكرينها ان تعرف المنعم مش كده ان تعرف النعمة معذرة وان تعرف المنعم به فتثبتها له وحده دون ما سواه مش كده. ثم ينفعل قلبك بالرضا بهذه النعمة واضح شكرا له عليها ورضاء بها وبه سبحانه وتعالى. ثم أن تعملها في الوجه الذي يرضيه. فقوام الشكر هو إثبات النعمة له وحده أصل بابه باب الشكر أصله إيه أن تثبتها له وحده ده أصل بابه. ثم يتبع ذلك بقى مسألة لك إيه إنك تعملها فيما يرضيه ولا أخير ده بابه. فعندما يقول جعل له شركاء فيما آتاهما يبقى إيه لم يلج الباب اصلا وهو باب شكر النعمة. فيما يتعلق بالايه بالولد فيما يتعلق بنعمة الولد. طبعا الكلام هنا يا اخوان على نعمة الولد مش معنى زي ما قلنا في اول الدرس من باب الكلام او الترابط من باب الترابط بين النعمة شكر النعمة عموما وبين نعمة الولد. ومن باب ان نعمة الولد هي اعظم نعمة في مقابل نعمة الايه المال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا مفهوم الايه. فلما اتهما صالحا الكلام هنا من عند قوله تعالى فلما تغشاها الى قوله تعالى جعل له شركاء فيما اتهما جعل جنس بني ادم ممن لم يشكر النعمة وليس في حق آدم وحواء. افهم هذا الكلام في جنس بني آدم وليس في حق آدم بالرغم من السياق الأول عشان تبقى فاهم. بس هو ده اللي أنا عايز أوصله لك عشان تبقى فاهم بالراحة. هو الذي خلق لكم من أنفسكم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. قلنا ده كلام في حق آدم وحواء على الخصوص والجنس بني آدم على العموم. وبعد ده اسم الكلام على الشخص. وبعدين من قوله تعالى فلما تغشاها إلى قوله تعالى جعل له شركاء فيما أتهما ده الكلام على جنس بني آدم. وده الالتفات من الكلام على الشخص من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها إلى الكلام على الجنس. واضح كلام كده ولا إيه؟ اللي خلط بين المقامين جعل كله في مقام واحد. سر الخلط تقديم الكلام بما يعود ذكره إلى آدم وحواء. فقالوا إيه؟ قالوا ده الحاصل إنه آدم وحواء عليهما السلام حملت حواء مرة فنزل ميتا وحملت مرة فنزل ميتا فتاقت النفس وكان الشيطان يأتيهم في كل مرة زي ما هتشوف النصوص يأمرهم بأمر معين وأن يسموه باسم معين على اسمه وأن فكانوا لا يجيبوه إيمانا. فلما تاقت النفس الولد واحتاجوا إلى يحتاجوا يعني إلى أن يكون لهم ولد لا ينزل ميت ففتنوا فأجابوا الشيطان وأطاعوه حتى إيه افهم الكلام فأطاعوه حتى يبقى الولد حتى ظنوا منه أنه ان ابليس هو الذي يميته. طبعا الكلام ده هو لما ننزله في حق ادم وحواء غير مقبول، غير ايه؟ والنصوص اللي وردت ما فيهاش نصوص صحيحه بحيث ان احنا نتكلف ردها. النصوص التي وردت في معنى هذه القصه ليس فيها نصوص صحيحه بحيث نتكلف ردها، افهموا اخوانا معانا. انما غايه هذه النصوص انها ايه؟ نصوص ضعيفه، واضح، من حيث الرفع لا تصح، وغايه ما يثبت منها بالكاد، غايه ما يثبت منها بالكاد فهو موقوف. نمره اثنين. نمره ثلاثه، مداره على ابن عباس عن ابي، فيبقى اذن يغلب على الظن كما قال ابن كثير وغيره انها مما نقل من كلام اهل الكتاب، مما نقل من كلام اهل الكتاب الذي وان حتى وان روي فيكون اسهل ما فيه واحسن ما فيه ان يكون من جنس ما نرويه فلا نصدقه ولا نكذبه، فضلا على انه قد يكون في ديننا وشرعنا ما يكذبه، افهم، فضلا عن يكون في ديننا وشرعنا ما يكذبه. فيبقى هي دي الترتيب عشان لما نقرأ النصوص تبقى انت فاهم الكلام او متخيل ان الامور ايه، امور المعذرة، ان الروايات التي جاءت في بيان تأويل هذه الايات ملهاش علاقة بآدم وحواء. واحسن ما جاء في تأويلها كلام الحسن رحمه الله زي ما حنقراه برضه تفهموا، اللي هو يعني لما دفعوا ردوا هذه الروايات قالوا انها لعلها في اليهود والنصارى الذين يهودوا وينصروا، يعني بدل ما ايه، بدلا من ان يتركوا العبد لربه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لكن هم اللي بيحصل منه ايه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. وطبعا لما نقول في اليهود والنصارى مش في حسب، بل في كل من يرزق نعمة خاصة نعمة الولد ويجعل لله فيها شركاء، ويجعل لله فيها إيه؟ شركاء. مفهوم؟ طيب نكمل بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. طبعا بعد الآية الأولى: فلما أثقلت دعوا الله ربهما إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد، الشارح بقى بيقول: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وراه الإمام أحمد أبو